مدام الفرح سبق الجرح ومس ايديه ليه الهم مدام الرب بس عالصعد ومد ايديه ليه الحزن مدام الفرح سبق الجرح ومد ايديه ليه الهم مدام الرب بس عالصعد ومد ايديه شوية الرب حياتي.